بدأنا في الحلقة السابقة في طرح مهارات تساعد في تنمية العلاقات الاجتماعية، واليوم يتجدد اللقاء معاكم عبر أثير إذاعة جامعة الفلاح مع أفكار ومهارات جديدة تنقلكم إلى تحقيق حياة إيجابية. قسم علماء النفس سلوك الأفراد إلى ثلاث فئات: أولاً السلوك العدواني، ثانياً السلوك السلبي، ثالثاً سلوك توكيد الذات. ما المقصود بهذه التقسيمات أو الفئات؟ بأن الأفراد اللي سلوكهم سلوك عدواني عادةً ما يرغبوا بإلحاق الأذى بالطرف الآخر، سواء كان ذلك عدوان لفظي أو عدوان جسدي. والفئة الثالثة اللي هي السلوك السلبي، هؤلاء الأفراد الذين نصفهم بالغالب بأنهم لديهم خجل، وبالتالي لا يبادرون، لا يتحدثوا كثيرا مع الآخرين، وليس لهم دور بارز في المجتمع. الفئة الثالثة من لديهم مهارة توكيد الذات. توكيد الذات هو شخص يطالب بحقوقه، يعبر عن أفكاره ومشاعره ومعتقداته بطريقة واضحة ومباشرة وبطرق تعبر عن احترام حقوق الآخرين. هذا الشخص اللي عنده مهارة توكيد الذات يتصف بعدد من الصفات الإيجابية، منها قادر على طلب ما يريد ويحتاج، قادر على التعبير عن الفعلات بشكل منفتح ومناسب، يستطيع قول كلمة لا دون شعور بالذنب، ويستطيع أن يعبر عن مشاعره السلبية بشكل مناسب، ويدرك بنفس الوقت محاولة الآخرين تقليل من شأنه ومحاولة إحباطه، ويملك القدرة على استقبال رسائل النقد البناء وإرسالها، وهو بنفس الوقت شخص مرح ويمدح الآخرين ويقوم بالإطراء بشكل لبق ويستقبله أيضا بشكل لبق. ما الخلاصة من هذا الكلام؟ خلاصة بأننا نحن بشر، قد نسلك في بعض الأحيان بطريقة عدوانية فنلحق الأذى بالطرف الآخر، وفي أحيان أخرى قد نكون سلبيين فلنتصرف بشكل فعال. هذا مقبول في بعض الأحيان، ولكن الأفضل أن نكون في أعظم أو أغلب المواقف لدينا توكيد ذات، بحيث نعبر عن مشاعرنا وأفكارنا بطريقة مقبولة اجتماعيا. شكرا للدكتور سامر. إلى هنا تنتهي حلقتنا مستمعين الكرام، لأن نلتقي فيكم في حلقة ثانية.